لك نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. ماسك لي في نغمة الحرمان وعمال تشكي وتهاول، لا فرق اللي انت شفته زمان ولا الحلو اللي في الأول. وجعتك انت توجع مالي.